بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله. وصلنا إلى أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير، هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة بغير تكبيرة الإحرام، فلا بد من افتتاح الصلاة بالتكبير، ولا يجزئ غير التكبير. فلو سبحت، لو قلت لا إله إلا الله، لو حوقلت فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تجزئك، لابد الله أكبر. ولهذا من دخل الصلاة والإمام راكع فكبر تكبيرة الانتقال ولم يكبر تكبيرة الإحرام، كبر الانتقال فقط، فإن صلاته باطلة. مش يعني تكبيرة واحدة، لا، أن ينوي بتكبير تكبيرة واحدة ينوي بها الانتقال، ما ينوي بها تكبيرة الإحرام، هذه صلاته باطلة ما انعقدت. لكن إن كبر تكبيرة الإحرام وانتقل ولم يكبر تكبيرة الانتقال، نعم يجزئه ذلك. بل إن أدرك الإمام قائما كبر الإحرام، وإن أدركه منتقلا فإن شاء كبر الإحرام وتابع، وإن شاء كبر الإحرام والانتقال. لكن لابد من الركن وهو تكبيرة الإحرام، فإذا لم ينوي بدخول الصلاة التكبيرة الأولى هذه تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، الطهور بالضم وهو فعل الطهارة وهو الوضوء يعني، فلا صلاة إلا بوضوء بطهارة، كما جاء في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وتحريمها التكبير، يعني تحرم عليك ما كان مباحا من قبلها من الكلام والطعام والشراب وغير ذلك. وتحليلها التسليم، أي إذا سلمت إذا خرجت منها بالتسليم حل لك ما كان إيه محرما عليك. رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هذا الحديث فيه دليل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فيه اشتراط التكبير فهي تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أما تكبيرات الانتقال هذه واجبة. وفيه أيضا ركنية التسليم، لأن النبي قال: وتحللها التسليم. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب صلوا كما رأيتموني أصلي يدخل فيها الأركان والواجبات والمندوبات، فلقائل أن يقول، كان النبي يكبر لتكبيرة الإحرام، وكان النبي يقول اللهم اغفر لي، وكان النبي يسبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. طب على ما لا يكون الباب واحدا فإن كل هذه أركان أو كل هذه مستحبات؟ نقول: نضم الأدلة الأخرى التي تبين أن هذا ركن وأن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا مستحب، نجمع الأدلة، فبجمع الأدلة تبين أن تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة، كما جاء في حديث المسيء: إذا دخلت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، كبر. وما ذكره النبي في هذا الحديث كله أركان. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. يعني سووا الصفوف أولا، سووا صفوفكم، اعتدلوا، وهكذا يسوي النبي الصفوف. كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث النعمان يقول: كان يسوي حتى إذا أراد أن يكبر يوما رأى رجلا باديا صدره، بس متقدم عن الصف الصدر فقط، فقال النبي: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذه التسوية واجبة، ألا يتقدم ولا يتأخر واحد. أما الطراز، أن يلزق الإنسان كعبة في كعب أخيه ومن كبة في من كبة أخيه، فهذه مستحبة. نعم. نسي التكبير؟ نعم، يعود مرة ثانية فيكبر ويبدأ الصلاة من جديد. ومتى علم يعني أنه طلع؟ متى انعقد صلاته؟ يعيد الصلاة متى انعقد صلاته؟ طالما أنه ما كبر صلاة الحرام متى انعقد الصلاة؟ هذا ما أدى الواجب عليه، يعيده مرة ثانية. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. طبعا الحديث يفسر بعضها بعضا، من الأحد؟ الأقرأ. قال: باب رفع. يبقى إذا محل تكبيرة الإمام تكون بعد ماذا؟ بعد التسوية والفراغ من الإقامة. قال: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. إذن أنت تدخل بتكبيرة الإحرام، هذه واحدة، وهي ركن. اثنان: متى تكون بالنسبة للإمام؟ ثلاثة: ما صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، فلو كبر الإنسان غير رفع فقد ترك سنة، وليس رفع اليدين داخل في الركن، وليس رفع اليدين داخلا في الركن، وإنما رفع اليدين إيه؟ سنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، يعني مش طبعا كده أو كده كما يقول بعض، مدا هكذا، هكذا مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحدو منكبيه. يبقى يرفع يديه، يرفع يديه مدا، يرفع يديه حدو منكبيه، ثم يكبر. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، متفق عليه. يبقى هنا رفع في كم موضع يا اخوان؟ في ثلاثة مواضع الآن: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وهناك موضع رابع وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولهذا لا ترفع اليد من قعود، إنما ترفع اليد من قيام. قد جاء في حديث أظن أبي حميد السعيد أيضا عند أصحاب السنن التصريح بأنه لا يرفع يديه إلا إذا قام، حتى إذا نهض القيام رفع. وأما القول برفع اليد إذا هو جالس ثم يقوم فإن هذا لا يدل، فلا تدل عليه سنة، ولا نعلم في كلام أهل العلم، ما نعلم هذا في كلام أهل العلم. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا: ويرفعهما بين السجدتين. ولهذا استحب جمهور أهل العلم في تكبيرات الجنازة والعيدين أن يكون الرفع في مع كل تكبير. طبعا الرفع في تكبيرات الإحرام ما في إشكال، هذا متفق عليه، لكن أن ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة وكذا، بعضهم قال لم يثبت، بعضهم قال ثبت عن بعض الصحابة. والأشبه بالقياس الرفع، لأن الناظر إلى صلاة النبي يجد رفع اليدين من قيام، من قيام يجد في كل أحوال النبي وهو قائم عند الانتقال فإنه يرفع يديه، وهذا الأقرب. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه. ورفع اليدين صفته واحدة، صفة واحدة في الجميع. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، إذا قام من الركعتين رفع يديه، هذا هو الموضع الرابع. وإذا قام من الركعتين، مش إذا أراد، إذا قام، إذا نهض ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. واضح هذا أخوان؟ واضح. أنا ما أدري على أي شيء اعتمد الشيخ الألباني في رفع اليدين من قعود، ما أدري. ها؟ كبر إيه؟ طب ما في إشكال، لكن فين موضع الرفع؟ هذا بالمفهوم ما يعارض المنطوق، هذا يعارض المنطوق، عندنا منطوق. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، ما قال إلا، بل أردف قال وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك. إذن الصفة واحدة، تكبير من قيام، كل التكبيرات الأربع من قيام. وبعدين لا يلزم مقارنة الرفع للتكبير، قد يتقدم الرفع للتكبير، قد يتقدم التكبير الرفع، فلا نترك هذه النصوص الصريحة الواضحة. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي، وسنذكره إن شاء الله. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أنه رأى مالك بن حويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، ويعني سمع الله لمن حمده، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وهذا قول الجماهير خلافا للأحناف الذين لا يرون رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يبقى المنكبين فروع الأذنين لا تعارض، فإنك تجعل رفع اليدين من أول المنكبين، وإذا كنت كذلك حاذيت أطراف الأذنين. وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربعي، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثروا يا أخواني من الصلاة على النبي، كلما ذكر هذه عبادة جليلة، وهذه من بركة قراءة الأحاديث، أن الإنسان لو لم يأتيه من فضل إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قالوا فأعرض، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني جعله وسطا مستويا يعني، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ما قال بقى يضع يده اليمنى على اليسرى على الشمال. هنا بقى نقدم كلام الشيخ الألباني على كلام الشيخ ابن باز. أما رفع اليدين إذا قام من ركعتين نقدم كلام ابن باز العثيمين وكل العلماء على كلام الألباني، أما وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع فنقدم كلام الألباني على كل علماء المملكة، على ابن باز وعلى العثيمين وعلى الفوزان وعلى الحيدان وعلى الغديان، على كل هؤلاء. ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه،